الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في بيان مقدمة في الصرف، ووقفنا عند الميزان الصرفي، ومراجعة أخيرة وسريعة لما ذكر أو لما ذكر في حول الميزان الصرفي. قلنا الميزان الصرفي الذي صلح عليه هو معيار لفظي اتفق عليه وتعارف عليه أهل الصرف، وهو مكون من فعل، مكون من فعل، والمراد بالفاء من فعل الحرف الأول الأصلي في الكلمة، والعين تقابل الحرف الثاني الأصلي في الكلمة، واللام تقابل الحرف الثالث الأصلي في الكلمة، وبناء عليه ذهب تساوي فعل، وعلم وزنها علم فعيلا، وكرم أو حسن وزنها فعلا. ثم ذكرنا تغييرات، قلنا ذكرنا أظن 6 أشياء. ها؟ هذا الأول. الثاني من الأشياء التي ذكرناها مراجعة سريعة، الثاني ما هو؟ إذا حصلت زيادة في إذا كانت الكلمة أكثر من 3 أصول، أكثر من 3 حروف أصول، يعني لو كانت رباعية الأصول فكيف يكون؟ تكون في الميزان، تكون بزيادة لام أخرى. طيب، انتهينا من هذا، سننتقل إلى الثالثة. إذا تكرر أحد الحروف الأصلية فكيف تكون في الميزان؟ بتكرار هذا الحرف، مثل إيش؟ عظم نقول فعل، كرم نقول فعل، شرف نقول فعل، إيش كمان؟ قلم نقول فعل، بس ما في غيرها؟ ها؟ جمل فعل، ايه؟ نظر فعل، وهكذا. معظم مفعل، هذا في اكثر من زيادة، ترى في تكرار وفي زيادة من اخرى، وهي النقطة الرابعة، وهي اذا كانت الزيادة من حروف سألتمونيها تظهر في الميزان، مثل لو قلنا ايش مثل ايش؟ هاتوا امثله انتم الان. ها؟ استخرج، استخرج. طب اسمع، بلاش، هاتوا رباعيه بس بعدين نوصل للسداسي. طيب رباعيه ونجي لاستخرج، يعني 3 اصول وحرف زائد من حروف سالتمونيها، ايش؟ اقول لكم اذهب، تصير ايش؟ افعل، ايش غيرها؟ ها؟ قاتل، ما هو وزنها؟ فاعل، ظهرت الألف لأنها مسألتمونيها. طيب ما هو غيرها؟ أكرم، وش نقول؟ أفعل، ظهرت الألف غيرها. ها؟ كرمت، كرمت، وش وزنها؟ فعلت، لا بأس، لا بأس الآن تحمل الورقة والقلم، عشان كده يقول أحضر دفتر معك، وكلما جاءت كلمة لا تستحضرها بذهنك، اكتبها ووزنها. في البداية ستكتب وتزن، تزن كتابة، لكن بعد ذلك ستزنها بذهنك. طيب كرمت ما هي؟ فعلت، فين حرف الزيادة؟ التاء من سألتمونيها. طيب نبغى نزيد أكثر، نقول لا، نبغى نزيد شوي أكثر، حرفين فقط. جلسنا، بارك الله، جلسنا، فعلنا، فين حروف الزيادة؟ النون والألف من حروف سألتمونيها، وجلسنا وأكلنا وهكذا. طيب نزيد عن 5 6 حروف، مثل استخرج أو استغفر. استخرج ما هو وزنها؟ استفعل، لاحظوا است 3 حروف كلها زائدة من حروف سألتمونيها، است، بعدين قلنا خرج، خرج، استخرج، خارج، هي الأصول الثلاثة الأخيرة، هي الأصول، والأولى ليست أصول وإنما هي زوائد، فإذا تظهر في الميزان حروف سألتمونيها، تظهر في الميزان. بقي أمران يتعلقان بالميزان ويظهران في الميزان، ما هما؟ التقديم والتأخير في الكلمة أيضا سيظهر في الميزان، ونقدم ونؤخر في الكلمة الموزونة. وإن مثل جذب فعل، جبذ فلع. والنقطة الأخيرة الحذف، إذن القلب المكاني والحذف. في الحذف أيضا نحذف من الميزان مثل ها كيف في في ها ولا عي في عي ها وقع وقع عي نعم ها ما اسمه قاد قال قال فعل ما في حذف. أبغى الحذف الآن. قل أيوة وصم صم على وزن إيش؟ لا صم فل صم فل مش الفل ذي الرائحة لا صم فل إيش غيره؟ قم فل أيوة ها صح أيوة صح هذا إيش هذا؟ فعل إيش؟ اسم فعل هذا مبني ولا متصرف؟ مبني ها؟ خلاص خرجوا. طيب غيره بع بع نقول إيش وزنها؟ بع فل. طيب هاتوا شيء آخر ها؟ كيف؟ سم هذا عند القهوة؟ عند تقديم القهوة؟ هذا عربي هذا ولا عجمي ليش؟ طيب أخرجها أخرجها من المضمار هذه سم دي. طيب ها إلا إذا إذا إذا شددت الميم إيه صارت ثلاثية. طيب إيش غيره؟ قف هاتوا لحظة قف إيش وزنها؟ لحظة فكروا متأكدين؟ ناس يقولون عل كلمة إيش؟ إيش الكلمة نعيدها؟ ها قف اسمعوا مني قف عشان تزنها وتحذف قل لي ايش المحذوف اصلا ايش وقف فعل ايش اللي حذفنا فعل كلمة صارت عل وزنها واضح هذا طيب اذا خلاص انتهينا من ميزان الصرف اتمنى ان تطبقوا بكثرة وزن كلمات ولا تستصعب يعني لا تبدأوا بالكلمات الصعبة ابدأوا بالثلاثيات والرباعيات وهكذا حتى تسهل لكن زنوا كثيرا يعني من هنا من اليوم إن شاء الله إلى الغد كل واحد بينه وبين نفسه يزن ما لا يقل عن 100 كلمة طيب هذه في ربع ساعة وش هي طيب إيه محمد مفعل ايش اللي حصل في محمد لما وزناه على مفعل اكثر من شيء زيادة الميم من سألتمونيها حروف الزيادة وتضعيف الميم اللي هو عين الكلمة لانه محمد من ايش من حمد او ها حمد فضعفنا العين مفعل واضح هذا اذا ممكن يصير اكثر من شيء ممكن يحصل ماذا تحصل زيادة من سالتمونيها مع تضعيف احد الحروف مع حذف اصل من الاصول يمكن هذا يعني لا يشترط انه الخمس الامور او الست التي ذكرناها انه كل واحد لوحده يأتي لا يمكن ان يحصل اكثر من تغيير في الكلمة الواحدة طيب دعونا الان نقبل ونقدم على ما نريده من الكتاب تفضل يا شيخ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله في علومه وعلوم شيخنا المستضعفين بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن أبواب التصريف خمسة وثلاثون بابا ستة منها للذي مجرد طيب قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا عند كلمة التصريف اكتب أي تصريف الأفعال المصنف يريد هنا أن كل أبواب التصريف 35 باب لا يريد تصريف الأفعال فقط، تصريف الأفعال 35 باب. والمصنف عليه رحمة الله اعتنى في هذه الرسالة وفي هذا المتن بتصريف الأفعال، لكن لم يتعرض للأسماء. إذن كلامنا الآن عن تصريف الأفعال، قال هي 35 بابا. ثم قال بعد ذلك ستة منها، ستة من 35 للثلاثي المجرد. هنا نقف، وأريد كل واحد منكم يرسم هذه الشجرة التي سأمليها، شجرة تملى عليكم إملاء الآن. ما هي؟ اكتبوا، تعرف كيف تسوي الشجرة؟ اكتبوا الفعل كذا، كلمة في وسط في أعلى الصفحة الفعل، ثم هذا الفعل ينقسم إلى قسمين، يعني نزلوا أخرجوا خطين إلى الأسفل. طيب، إذن فعل، الفعل ثم خط إلى أسفل وخط إلى الأسفل ثاني يقابله. الفعل ينقسم إلى قسمين، إما ثلاثي يعني ثلاثي الأصول، أو رباعي يعني رباعي الأصول. إذن ثلاثي ورباعي، رسمت هذه الشجرة. إذن الفعل ينقسم إلى كم قسم؟ إما ثلاثي الأصول زي ذهب وخرج ونصر، أو رباعي الأصول مثل إيش يا شيخ خالد؟ دحرج، ها؟ لا، تكلم ليس ثلاثي، ليس رباعي، لا تكلم، معلش، تكلم كم حرف الآن موجودة معنا في تكلم؟ هذا تا كا لا، ها، تا كلا، حرفين اللام، ما خمسة، الميم خمسة حروف، كم منها أصول؟ ثلاثة، ثلاثة واثنان زائدة. ما هي الزوائد؟ التاء اللي هي سألتمونيها، وتضعيف العين، تكلم تفعل، فلا ما تدخل معنا هذا. طيب، إذا عندنا مثل إيش؟ كيف؟ الشيخ يقول قاتل، قاتل، انتبهوا، قاتل مكونة من كم كلمة؟ كم حرف يعني؟ أربعة، قاتل. هل هذه الأربعة كلها أصول؟ لا، ثلاثة منها أصول وحرف زائد، الألف زائدة من سألتمونيها، وقتل هي الأصول، إذا ليست معنا. زلزل، نعم، نقول إحنا الكلمة الأولى ما هي اللي قلناها؟ دحرج على وزن فعلل، وزلزل على وزن فعلل، ووسوس على وزن فعلل، فهمتوا عليه؟ كلها الرباعية على وزن فعلل، ما تختلف. الآن خليكم في الشجرة، لا تخربطوا. الفعل ينقسم إلى قسمين، إما ثلاثي وإما رباعي. طيب، الثلاثي سينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، ما هما الأقسام؟ إما مجرد، إذا فرعوا تحت الثلاثي، اجعلوا فرعين، الفرع الأول مجرد، والفرع الثاني مزيد فيه، مزيد فيه. أصبح الآن الفعل الثلاثي عندنا كم نوع؟ نوعان، ما هما؟ مجرد، مثل، هاتوا أمثلة المجرد. طيب اسمع، واحد واحد، اللي يبغى يرفع يده انا ايه، هات، مثل ذهب، قتل، خلاص غلبت الافعال، هي دي اثنين، ها، رحمة، اكل، ها، شرب، ضرب، هذه، نعم، ما في احد فهم، ما في احد درس، ما في احد حفظ، هذه كلها ما في لها، ها، كيف؟ ايش؟ طيب طيب طيب، ثلاثي هذا مجرد. المزيد، هات مزيد الان، تابعوا، لما نقول مزيد لازم يكون ثلاثي الاصول وفيه زياده، هات الثلاثي، ايه، قاتل، اكرم، يقول قاتل، المزيد فين الحرف الزائد؟ الالف، اكرم، المزيد ايش هو؟ الهمزه اللي في البدايه. طيب، سأفهمه. سأفهم. فين الزيادات؟ س السين إيه س ها بس هذه الاثنين وبعدين فهمة خلاص هي أصلية. طيب غيرها ها نحفظ تحفظ. فين الزيادة؟ تحفظ التاء نحفظ النون أحفظ. تفضل صوتك بلغوا عنه إيش يقول ها استغفر. ثلاثة حروف مزيدة الألف والسين والتاء. نعم زيادة زيادة إيه أصلا حفظ هذا هو حفظ أصلا الحفظ إيه ثلاثي مزيد بحرف. نعم كيف سافر فين الحرف المزيد الألف. طيب نعم يلعبوا هكذا الياء اللعب صير لعب. نعم قلب فين المزيد الزيادة فين تضعيف اللام. خلاص إذا انتهينا. إذا الثلاثي هو نوعان إما مجرد يعني ليست فيه الزيادة وإما مزيد فيه. انتبهوا لا يأتي واحد ويكتب في المجرد في الثلاثي المجرد نلعب مثلا واضح هذا ما هو مجرد هذا فيه زيادة. إذا نلعب يضعها في المزيد فيه. طيب انتقلوا إلى الرباعي. الرباعي ينقسم إلى قسمين إما مجرد رباعي مجرد أو رباعي مزيد فيه. نريد أمثلة للرباعي المجرد مثل دحرج دحرج على وزن فعلل وما عندنا ترى وزن آخر غير هذا بالنسبة للرباعي. كل الرباعي المجرد على وزن فعل لا كلهم ما عنده الوزن واحد فقط فعل لا بالنسبة للرباعي المجرد أليس كذلك؟ طيب هاتوا غير دحرجة ها؟ بعثرة ايش قلت انت؟ زحزحة وسوسة ايش كمان؟ زلزلة دربخة يعني والطراسة. نعم ها دمدمة. طيب يا اخوان الرباعي المزيد فيه هاتوا الرباعي المزيد فيه هاتوا مثلا الكلمة الأولى اللي قلناها اللي هي دحرجة مثلا هي نبغى نزيد فيها ايش نقول؟ يدحرج على وزن ايش؟ ها يفعلل. طيب ايش غيران؟ ندحرج ادحرج تدحرج سأدحرج ها سأدحرج ايش تطلع هذه؟ سأدحرج فين الزيادات؟ السين والالف يصير وزنها ايش؟ سأفعلل. ايوه هذا الثلاثي يا شيخ فعلا وأيسى عفلة. طيب نبغى رباعي مزيد فيه يتدحرج يتدحرج يتدحرج وزنها ايش يتفعلل. ايوه او مدحرج مدحرج ايش يصير وزنها مفعلل أليس كذلك؟ طيب إذا عرفنا الآن أن الفعل الثلاثي إما مجرد أو مزيد فيه والفعل الرباعي إما مجرد أو مزيد فيه. واضح هذا كان؟ ها؟ وزن وزن هذا وزن هذا وزن إيه؟ اسم ما في إشكال اسم معرب ها؟ تصريفاته هذا الفعل مع تصريفاته فهمتوا؟ لا طبعا هو لما أقول مدحرج طبعا ما هو فعل صدق صح كلام في المثال هنا لا ما يوضع وما يوضع هنا صحيح مدحرج ما يضع في المثال. لما نقول احنا الفعل ينقسم الى رباعي مزيد مجرد ومزيد ما نضع مدحرج، لا لا لا، بس هو الان مع كثرة الامثلة خرجنا عن الخط، نعود مرة ثانية، لكنه صح وزنه مدحرج فعلا وهو من تصريفات الفعل، لكن كفعل لا، دحرج يصير يدحرج ويدحرج سو يدحرج، كل هذه مزيدات. صدقت، جزاك الله خير، بيض الله وجهك، الله يحفظك. طيب نعود مرة ثانية، خلاص الشجرة الآن رسمت في الذهن، رسمت. المصنف قال عليه رحمة الله: ستة منها للثلاثي المجرد. ارجعوا للشجرة، فين هذا الثلاثي المجرد؟ لحن رقموا الله يحفظكم. الثلاثي المجرد هو رقم كم؟ واحد، ورقم اثنين ايش؟ مزيد فيه، ورقم ثلاثة رباعي مجرد، ورقم أربعة رباعي مزيد فيه. هو يتكلم عن إيش الآن؟ يتكلم عن واحد. يقول ستة منها، ستة من الخمسة والثلاثين باب للثلاثي المجرد. الآن أريد أن أشرح هذا الباب بإجمال، ثم بعد ذلك نقرأ كلام المصنف. ما هو الكلام الذي بإجمال؟ المصنف يقول ستة أبواب للثلاثي المجرد. طبعا إذا قلنا ستة أبواب للثلاثي المجرد معناها الباقية رقم اثنين وثلاثة وأربعة في الشجرة كم فيها؟ 29. طيب انظروا إلى الورقة الأولى هذه اللي فيها جدول مكتوب وليس الفارغ، الفارغ للتطبيق للأمثلة سنكلفكم في نهاية الدرس إن شاء الله. طيب انظروا في هذه الورقة الآن، لاحظوا الآن الثلاثي المجرد قلنا وزنه ما هو؟ فعل. انتبهوا معي، انتبهوا لما أقول. الثلاثي المجرد فعل فقط؟ لا، الثلاثي المجرد يحتمل ثلاثة أوزان. الثلاثي المجرد ثلاثة أوزان، ما هي؟ فعل هذا الوزن الأول. انظروا الآن في الورقة أو اسمعوني أولا، فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين، واضح هذا؟ إذن إيش هو الذي غيرناه؟ ما تكلمنا لا على الألف ولا على اللام. لماذا؟ الألف فعل كلمة، أكرر، نقول فعل، نحن فعل سنغير العين فقط، فنقول فعل وفعل وفعل، أما فعل كلمة ما تعرضنا لها ولا لام الكلمة. فعل وفاعل وفعل، واضح هذا؟ هذا من حيث الماضي. طيب من حيث المضارع، الآن انظروا إلى الورقة، إلى الجدول. الرقم واحد في الماضي ما هو عندكم؟ فعل. طيب انزلوا تحت، رقم اثنين فاعل، رقم ثلاثة تحت فعل. إذن ثلاثة أوزان للماضي. الآن نريد أن نربط الماضي بالمضارع. كم بقي من الوقت؟ الوقت كم؟ فعل في الأول، فعل بالفتح. طيب فعل بالفتح في الماضي، في المضارع كيف سيكون معها؟ نقول فعل يفعل. إيش سوينا في عين الكلمة في المضارع؟ طمناها يفعل. والثانية فعل يفعل بالكسر، والثالثة فعل يفعل بالفتح. إذن عين المضارع تحتمل ثلاث حركات، إما مضمومة وإما مكسورة وإما مفتوحة، واضح هذا؟ ما تجي ساكنة، ما تأتي إلا على هذه ثلاث الأحوال. أصبح الآن الوزن الأول فعل بفتح العين في الماضي، إذا كانت حركة العين في الماضي مفتوحة، افهم القاعدة الآن، إذا كانت عين الماضي مفتوحة كيف تكون العين في المضارع معها؟ ثلاثة حالات، إما مضمومة وإما مكسورة وإما مفتوحة مثلها. إذن الأوزان ستكون كيف؟ أوزان فعل مع المضارع ما هي؟ فعل يفعل، الثاني فعل يفعل، الثالث فعل يفعل. واضح هذا؟ نبغى أمثلة، معلش ما يتضح إلا بالمثال. الأول فعل، الورقة أمامكم ما هي؟ فعل يفعل، هذا الأول فعل يفعل. مثاله نصر ينصر، هاتوا غيرها، غير نصر ينصر يعني جيبها كاملة. أكل يأكل، أليست هذه على وزن فعل يفعل؟ نحن الآن مع فعل يفعل، إيش باقي؟ سنؤخر ثنتين، ما هم اللي سنؤخرها؟ فعل يفعل وفعل يفعل، ما أنتم قادرين تحفظوا الثلاثة هذه؟ الثلاثة أوزان التي مع فعل ما هي؟ نكررها مرة ثانية، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. واضح صعب هذا؟ طيب نبغى مثال الأول، فعل يفعل مثالها، نبغى مجموعة أمثلة الآن مش مثال واحد. نصر ينصر، أليست من فعل يفعل؟ نصر ينصر، هي فعل يفعل ولا لا؟ نعم. طيب مثال آخر، اهدوا، إيش هو؟ لاحظوا لاحظوا، قفوا. ضرب، طيب ضرب يضرب، أليست هي من فعل يفعل؟ لا طبعا ليست منها. ضرب صح فعل، يضرب وإحنا عندنا إيش؟ يفعل ولا يفعل؟ يفعل، ما يصلح هذا المثال. إذا ضرب يضرب لا، وإنما نصر ينصر نعم. هات مثال آخر. أنا أحيانا أفرح بالخطأ، حتى الخطأ ترى يميز، يعني يذكر بالصواب. نعم أيوة تفضل. لا لا ممكن بعضها، إيه يمكن لا نفهم هذا بعدين، ممكن طبعا. نبغى على وزن فعل يفعل، قل إلى الآن ما عندنا إلا وزن واحد، نصر ينصر، مع أن هذا الباب هو أكثر شيء في اللغة العربية. أكل يأكل، ما أكل يأكل، هذا المثال الثاني، أكل يأكل. لحظة، درس يقول درس يدرس، صحيح هذا المثال؟ درس يدرس نعم. كتب يكتب، صحيح هذا المثال؟ طيب الورقة الثانية مطلوب منكم أن تكتبوا أمثلة، فأنا الآن ما أبغاكم تكتبوا، أبغاكم تكتبوها في البيت، لكن الآن اكتبوا ولو ثلاثة أمثلة في كل موضع فقط. فالآن في الموضع الأول ماذا كتبتم؟ اكتبوا بس نصر و وإيش كمان؟ ها؟ كيف؟ اكتبوا نصر واكتبوا خرج، خرج إيش نقول؟ يخرج. ودخل إيش نقول؟ يدخل. يصلح للمثال؟ إذن اكتبوا ثلاثة أمثلة كفاية، والباقي في البيت، في البيت املأوا هذه الأوراق أمثلة. طبعا لن تجدوا لكل الأبواب أمثلة كثيرة، خاصة الباب الأخير وما قبله، لكن الأبواب الأولى نعم، يعني زي هذا الباب الأول هذا أكثرها، أكثرها أمثلة. طيب أمثلة أخرى فيه اللي خلصنا؟ يصمت أو يصمت نعم. ها؟ ما أسمع. شكر يشكر. طيب ننتقل للباب الثاني. الباب الثاني ما هو؟ فعل يفعل، مثل إيش؟ ضرب يضرب، اكتبوا ضرب يضرب، اكتبوها في المثال، يعني اكتبوا ثلاثة أمثلة أو نحوها. طيب غير هذا، غير ضرب، جلس يجلس، كسر يكسر نعم، سرق يسرق. طيب غيرها، خلاص كتبت بعض الأمثلة، قفوا الآن، خلوا الباقي للذهن. غيرها، ها؟ الثالث، ننتقل للباب الثالث، فعل يفعل، مثل ذهب يذهب، اكتبوها، وفتح يفتح، شرب يشرب، ايش رأيكم في هذا المثال؟ شرب يشرب صح كده؟ ليش يشرب؟ الإشكال في شرب، شرب فعل، نحن في فعل يفعل ولسنا في فعل يفعل، فهمت عليه؟ في فعل يفعل. طيب انتهينا من هذا، انتقلوا إلى الثاني. إذا عرفنا أن فعل تأتي لها ثلاثة أحوال، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. أريدكم أن تحفظوها بهذا الترتيب. يعني لو قلت ما هو الباب الأول من الثلاثي المجرد، لا تقل فعل يفعل، فعل يفعل. والصرفيين هكذا يقولون، إذا ذكرت الكلمة يقولون الباب الثالث، الباب الثاني. إذا قالوا من الباب الثالث يريدون إيش؟ فعل، لا الثالث يفعل. إذا قالوا من الثاني فعل يفعل، إذا قالوا من الأول فعل يفعل. فهمت عليه؟ إذا تحفظون بهذا الترتيب، أول شيء الضم ثم الكسر ثم الفتح. طيب انتقل للثاني الآن، فعل. طبعا القسمة العقلية أننا نقول فاعلة، تجي معاها إيش؟ ها؟ الثلاثة الأحوال. لا، ما تجي معاها ثلاثة أحوال، ما تجي معاها إلا حالين فقط، الضم، الضم ما يجي معاها، يفعل ما يجي معاها. والسبب واضح، لأن الكسر نقيض الضم، فما يجتمع النقيضان، ما يقولوا فاعلة يفعل، لا بعيدين، متنافرة هذه. إذن بقي الثاني والثالث، فإذن فعل تأتي معها فعل إيش؟ يفعل، وفعل يفعل، فعل يفعل وفعل يفعل. إذن فعل تأتي معها ثلاث، وفعل ثنتين، وفعل انتقل للثالث والأخير. فعل ما تأتي معها إلا حالة واحدة وهي يفعل. إذا لو قلت، انتبهوا، لو قلت الآن، لو قلت مثلا حسن، فالمضارع كم احتمال يحتمل؟ واحد، يحسن واضحا. لكن لو قلت علم، احتمالين، إما أن يكون يعلم أو يعلم أو يعلم. طبعا هي ما هي يعلم، يعلم، أقصد أن لو جاءت كلمة أنت لا تعرف مضارعها وكانت من باب فعل، فمعناه أن مضارعها معروف، فهمت؟ لكن لو كانت من باب فعل وأنت ما تعرف المضارع، فيكون مضارعها متردد بين اثنين، ولو كانت من باب فعل فمضارعها متردد بين ثلاثة. فهمت الآن الكلام؟ طيب سنعود للثاني اللي هو فاعل. فاعل كم احتمال معها؟ قلنا احتمالين، ما هما؟ فاعل يفعل وفاعل يفعل. طيب وش كمان؟ الأخير والخامس ما هو؟ السادس الأخير ما هو؟ فاعل إيش؟ يفعل. طيب نبغى الأبواب مرة ثانية، قلنا الثلاثة الأبواب الأولى، الرابع ما هو؟ فاعل يفعل. أنا مرقمها الآن عندكم، مرقمة هي. طيب الرابع هذا فعل يفعل، الخامس فعل يفعل، والسادس فعل يفعل. لأنه فعل يفعل أصلا كلمات قليلة جدا محصورة، فكان هو السادس والأخير. فهمت علي؟ هذا أمر. الآن نبغى نحفظ الست الأوزان ثم سأعلق عليها بتعليق يسير، والأمثلة أنا ما ذكرنا الآن، ما تكلمنا عن فاعل يفعل. طيب احفظوها الآن نمثل لها. أي ترتيب صحيح. الآن الترتيب، الأوزان الستة ما هي؟ للثلاثي المجرد، الباب اللي نتكلم فيه نحن ما هو؟ الثلاثي المجرد. هاتوا، نقول فعل يفعل، الباب الثاني فعل يفعل، الباب الثالث فعل يفعل، الرابع فعل يفعل، الخامس فعل يفعل، السادس فعل يفعل. هذه الأبواب الستة تحفظونها وتأتون في الغد إن شاء الله محفوظة بهذا الترتيب، لا يحصل فيها خطأ. الأمثلة نحن مثلنا لثلاثة وتركنا الثلاثة الأخيرة، هاتوا الثلاثة الأخيرة. الرابع ما هو؟ فاعل يفعل، مثل علم يعلم، ومثل فهم يفهم، ومثل ركب يركب، سعيد يسعد، نعم فرح يفرح. اكتب بعض هذه حتى تكمل عليها. طيب الباب الخامس ما هو؟ فعل يفعل، من امثلته حسن يحسن، وكمل يكمل، وكرم يكرم، وايش كمان؟ وشرف يشرف، وعظم يعظم. اكتبوا بعض هذه. والسادس والاخير ما هو؟ فعل يفعل، مثاله حسب يحسب، ومثل ايضا ورث يرث، وايش كمان؟ ينعم، لا يسأم، راح نقول سنقول يسأم. طيب اذا هذه الابواب الستة، هذه الابواب الستة قلنا تحفظ بهذا الترتيب، لكن نريد ان ننبه الى امر اخير في هذه الابواب الستة. ما هي؟ بعض هذه الابواب دعائم وبعضها ليست دعائم. هذه الستة بعضها دعائم وبعضها لا ليس بدعائم. كيف نعرف الدعائم من غير الدعائم؟ بعضها لاحظوا الاتفاق بين الماضي والمضارع في حركة العين، صح ولا لا؟ مثل ايش؟ في فعل يفعل، وفي فاعل يفعل، وفي فعل يفعل. إذا اتفقت العين، حركة العين في الماضي والمضارع، هذا يصبح، هذا يجعل الباب من الدعائم أم من غير الدعائم؟ لا، من غير الدعائم. الدعائم أن يحصل الخلاف، أن يختلف. إذا اختلفت حركة العين بين الماضي والمضارع فهذه الأبواب دعائم. بناء عليه ما هي الأبواب الدعائم في هذه الستة؟ فعل يفعل، هذا من الدعائم. والثانية فعل أو فعل، فعل يفعل، هذه من الدعائم. الثالث فعل يفعل، لا ليس من الدعائم، لأن الأصل في لغة العرب هو اختلاف حركة الماضي عن المضارع وليس الاتفاق، والاتفاق هو القليل. طيب في فعل ما هي الدعائم؟ يفعل، فعل يفعل، هذا الدعائم. لكن فعل يفعل لا ليس من الدعائم. في الأخير فعل يفعل لا ليس من الدعائم. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب دعونا نقرأ الآن الكتاب. باقي شيء يا شيخ؟ ثلاث دقائق، ثلاث دقائق ما قرأنا شيء. على العموم نحن في بهذا التلخيص في الحقيقة سنمر إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى، سنمر على الست الأبواب بسرعة، لأنه تقريبا شرحت هذه الست الأبواب شرحت، والآن ليس عندنا إلا دعونا أن نراجع في الثلاث دقائق هذه التي مضت، نراجع الأفعال. قلنا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثي ورباعي، والثلاثي ينقسم إلى إيش؟ مجرد ومزيد فيه. طيب والمجرد كم باب؟ ستة أبواب. ما هي الستة الأبواب؟ واحد واحد، نعم. فعل يفعل، وإيش؟ نعم يفعل، يفعل، فعل يفعل، هذا الرابع. قف، من يكمل الخامس والسادس؟ نعم فعل يفعل، والسادس فعل يفعل، واضح هذا؟ طيب من يعيدها؟ صدق، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. قف، لا واحد ثاني، من يكمل؟ تكمل، تفضل. فعل لا فعل يفعل لا انتهى من الثلاثة الآن فعل الباب الرابع ما هو الباب الرابع نعم ما يجي فعل يفعل أصلا ما يجي نعم تفضل تفضل فعل يفعل ثم اللي بعده الباب الخامس ايه فعل يفعل والسادس مفعل طيب الباب الثالث ما هو الباب الثالث فعل يفعل طيب والباب السادس فعل غلط طبعا اكيد اذا ما هو فعل اذا فعل ايش هي طيب الباب الثاني فعل يفعل والباب الخامس يفعل والباب الاول انا ما مكلف بدي احفظكم هي هذا احفظوها في بيوتكم بس نمضي بها الوقت يعني انتهى الوقت هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا و